أين العزة التي بها أغلب والكرم الذي بها أتوه، فيكون أشد إيش؟ أشد وقعا وأشد تحصرا أنه فاته هذا الوصف الذي كان في الدنيا يرى نفسه من أهله. ثم قال نعم لا ما عليه تيها، لا شك أنهم قتلوا الأنبياء غير حق، لكن كونوا 340 أو 400 أو أكثر وأقل الله أعلم. لو كانت الدولة من الدول تستورد لفهم، معروف أنهم بلاد شيء إيش تستورد لفهم إيش تستورد لفهم من دولة يعني ملحدة ما تعتبر بالناس شمعية يعني معظم استيراد أو كل بحطرينه، وفي لحم بلدي بالبلد لكن ما أحد يشتري غلاء سعر أو قليل ما يشتري، وأنت تعلم أن هذا مثلا عزمك لا يشتري إلا من هذا اللحم دائما أو غالبا وعزمك أو أعطاك مثلا اللحم أولا أن الدول غير الشيوعية، الدول الشيوعية قد يكون فيها مسلمون. ألم تعلم الضجة التي حصلت في غسلات الأيام؟ نعم فيها مسلمون كثيرون، وقد قيل إن أكثر من يتولى المسالخ هم المسلمون لأنهم فقراء في ذلك المكان، فربما يكون الذابح مسلما. لكن مع هذا أهل العلم يقولون إذا وجدت مذكاة في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهو حلال اعتبارا بالأكثر والأغلب وتيسيرا على الأمة. فينظر إذا قيل الله أكثر المسالك في البلد الشيوعي هذا أكثرها يتولاها مسلمون صار الوارد منه حلالا، وإذا قال أكثر غير المسلمين صار الوالد حرام، حتى لو فرض أنها بل بلد يهود أو نصارى. نعم وقد علم أن أكثر من يتولى الذبح لا غير يهودي ولا نصراني فإنها لا تحل ذبيحة. نعم طيب يعني الإنسان إذا ذهب عن كثرة أديك أجري يعني يأتي من الخارج نعم يكون من الخارج متيقنين أنهم لم يسمى عليه لم يسمى عليه أنهم لا يعرفون التسمية أصلاً، وحتى يعني أغلب ناس هناك وقالوا إنهم ما علموا لأن قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل ولا تأكلوا مما لم تعلموا، قال مما لم يذكر يعني من يتقن أنه لم يذكر اسم الله عليه. هذا شبه متيقنين يا شيخ، أنا نعرف ما إذا كان شيء متيقن لا تأكل، إذا كنت شيء متيقن لا تأكل، لكن ما دمت لم تتيقن فلك الأكل. إذا كان يتيقلنا فنا نافذ معلوم نعم إبراهيم نعم العالم يجب عليه أن يبلغ على الشرع بلغوا الوحي ما هو القرآن وحي ها شو لا يا نبي يا بني محمد هذا الرجل فهم جيد وأنتم ولدتم في البلد هنا في العرب ولا فهمت هذا الكلام. يقول الفاء الواقع في خبر المبتدا كذا، وش اللي جابه فيه؟ ما في أداة شرط. يقول العلماء إن اسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم، الذين إن الذين يكفرون فهو كقوله إن من يكفر بآيات الله، يعني اسم موصول متضمن لمعنى الشر، ويقول إنك تقول الذي يأتيني فله درهم، فهو بمعنى قولك من يأتيني فله درهم معلوم.

أين جواب الشرط في قوله فإن أسلموا هداية الله فقد اهتدوا؟ لماذا اقترن بالفاء؟ لأن المال بالقلب، المال إذا كان بالقلب وجب الفاء عليه. أحسنت، تمام. فيه بيت مشهور في الجمل التي يجب ارتباطها بالفاء إذا وقعت جوابا للشرط.